وهو ركن من أركان الإسلام والدين، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويجب على المسلم أن يبادر بالحج الواجب مع الإمكان، ويأتم إذا أخره بلا عذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني فريضة الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وإنما يجب الحج على المسلم بشروط خمسة: الأول وهو الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل عملاً بدون الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فهو الأساس لقبول العمل. فالكافر لو حج عمره كله لا يقبل منه، لأن الله عز وجل جعل الإسلام شرطاً في هذا، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحمد الله على نعمة الإسلام أولاً وآخراً. والشرط الثاني العقل، فالعقل مناط التكليف، فغير العاقل لا يخاطب بفروع الشريعة لأنه فقد العقل. والشرط الثالث البلوغ، يصح من الصبي الصيام والحج أيضاً، لكن حج الفرض لا بد ماذا؟ الذي يجزئ عنه الفريضة لا بد أن يكون بالغاً، فإذا حج صبياً يقبل منه ويكون نافلة له. وأيضاً شرط الحرية، فالمملوك لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن مالكه، فإذا حج كتبت له نافلة، وإذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. والشرط الخامس الاستطاعة، وهذا موضوع يتناولنا كثيراً في هذا الزمن، لأن الاستطاعة أصبحت ماذا؟ تحصرها أنك ربما لا تستطيع من ناحية القرعة، والقرعة جعلت لأحكام موجودة ولمصالح مرسلة، فلا يمكن أن يحج الناس كلهم في عام واحد، المسلمون ولله الحمد كثر، نسأل الله أن يبارك في جمعهم، فإذا حجوا كلهم لا يمكن، ملايين، فجعل من باب المصالح المرسلة في كل ألف واحد من الألف في المسلمين، حتى ينظم الحج ويستطيع إنسان أن يدرك فريضة الحج. فهذا إذا تستطاع الاستطاعة، إذا أمن الطريق ووجد الراحلة وعنده الزاد الذي يكفيه وعنده المال الذي يكفيه لسفره ويكفي لنفقة من يعول حتى يرجع من الحج، فإذا توفرت هذه الأمور وجب عليه الحج. والمرأة يزاد عليها شرطاً آخر، وهو وجود ماذا؟ المحرم. لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تسافر سفر يوم وليلة إلا ومع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يوم ليلة إلا مع ذي محرم. والمحرم معروف، إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها أو زوجها، أو ما كان بسبب الرضاعة من زوج أمها أو يعني ابن زوجها، كل هذه محارم، فغير المحرم لا يجوز لها، وتأتم إثماً عظيماً إذا سافرت بدون محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر من غير محرم، حتى وإن كانت ماذا؟ حتى للحج، نعم حتى للحج لا تذهب. طيب، إذا ذهبت المرأة، نقول إذا ذهبت حجها صحيح، لكن مع هذا يبقى عليها ماذا؟ الإثم. والحج جعل الله سبحانه وتعالى فيه فضائل عظيمة تشجع الناس وتعين أنفسهم على الإقبال عليه، كما رتب الله عز وجل أجوراً على الصيام وعلى الصلاة وعلى الصدقة وعلى صلة الأرحام. فمن فضائل الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث هو الجماع، أحل لكم ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم، فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو العصيان، هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فلم يأتي من لم يأتي بهذين المحذورين رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحج المبرور معناه الذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل. وبعضهم قال أن الحج المبرور هو المتقبل. وكذلك ينبه من أكرمه الله جل وعلا ومن عليه ويسر له الحج هذا العام، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، من بين كثير من الناس الذين ساهموا في قرعة الحج سنين عديدة، يعلم أن ذلك بفضل الله وحده سبحانه. والله، الله هو الذي اختارك، والله هو الذي أعطاك، ليس عندك فيها أي شيء، حتى السبب الذي بذلته إنما هو مجرد سبب. يجب أن تعترف بنعمة الله عليك وأن الله هو اللي أعطاك، وإلا لو كانت بالحيلة كان غيرك أقدر منك، ولو كانت بالواسطة، كثير من الناس عندهم واسطات، لكن لما أراد الله أنك تحج سهل لك. والله جل وعلا إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه، ولا يكون شيء أبداً في ملك الله إلا بمشيئة الله عز وجل. فتذكر وتدبر نعمة الله عليك أن اختارك من هذه الملايين، ليست في هذه البلاد فقط بل في العالم الإسلامي كله، اخترت من هذه الملايين أن تكون ماذا؟ حاجاً. هذه النعمة تستوجب شكر الله تعالى عليك، وقد سهل الله لك في هذا الأمر أن تستغل الفرصة بأن تكفر ذنوبك، وأن تستغل الفرصة بأن تأتي بحج مبرور يكون جزاؤه الجنة. إذا الإنسان لابد أن يتذكر منة الله عليه وأن الله أتاح له هذا الأمر، ويتذكر الإنسان أنه مقبل على عبادة عظيمة جليلة هي من أركان الدين والإسلام، ومنحة من الله جل وعلا جليلة. والحج من أجل الطاعات التي جعلها الله جل وعلا من أسباب الفوز برضوانه وتوابه. هذه الطاعة فيها الفلاح في الدنيا والآخرة، لذلك الإنسان ينتبه لهذا. بعض الناس يذهب يا جماعة والله ما في قلب شيء، قال حج دعنا نذهب توكلنا على الله. طيب تعلم فرائض الحج، أركانه، واجباته، سننه، محظورات الحج، تعلم ماذا تفعل، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجك مقبول، عبادتك صحيحة مقبولة عند الله. ربما لا تحج بعدها أبدا، ربما تموت بعدها وتكون على طاعة ومقبولة فتفوز بالجنة. فيذهب يقول اذهب أنت مع الناس، وإذا فعل الناس افعل، فيذهب هناك فيصطدم أن الناس ملايين وأكثرهم لا يعرفون، فيحتار قلبه، وأحياناً يقع في محظورات، وأحياناً يسأل من لا علم عنده. وعندما يرجع قال يا جماعة والله أنا وقفت هناك ولم آتي بهذا، وحلقت قبل كذا، وفعلت كذا، ويقضي ويستر ويقول له والله لا حج لك هذا العام، أو أنك أتيت بأشياء تنقص من أجر الحج وتعرض حجك ماذا؟ للفساد. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذا ويرعى نعمة الله عليه. وعلى هذا يجب على الحاج أن يستعد للحج بأمور لابد منها حتى يكون حجه مبروراً مقبولاً عند رب العالمين. ومن هذه الأمور انتبه يرعاك الله، أول شيء التوبة إلى الله عز وجل، صدق الإقبال على رب العالمين. يا جماعة الصدق الإقبال، إن تصدق الله يصدقك، إن صدقت الله إنك ذاهب إلى الحج وتريد ما عند الله، ولبيت الله عز وجل بأنك أتيت ركن من أركان دين الله جل وعلا، وأنت فرح بهذا، مسرور راضي مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتريد ثوابه وتريد جنته، خاضعا خاشعا متدللا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوفق الله لهذا. وهذه التوبة إلى الله الصادقة من علامات أنك تريد هذا الأمر وأنك تقبل عليه بصدق، من علامات صدق الحاج أنه يتوب ويعقد في نفسه أنها سيقلع عن الذنوب وتاب عما أخطأ فيه حتى يكون مقبول عند الله عز وجل. والتوبة تعرفونها يا جماعة لها شروط ثلاث. أول الشروط أن يندم ندما حقيقيا على كل ما فرط وكل ما أخطأ فيه في حق الله وحق الناس، يظهر من الندم ويعزم. الثانية أن لا يعود إلى هذه المعاصي. كثير من الناس عند معاصي، لو دركنا على سبيل المثال نذكر أمرين. بعض الناس والله يظلم زوجته، عمره كله هو يظلمه، فيه ولا ما فيه يا جماعة؟ دائما ظالم لها، ما يعطيها حقها ويطلب حقه، مطفف، أنت سفتك أنت نعتك، ويأكل ويشرب ما يلده ويقصر عليها ويحرمها من زيارة أقاربها. فنقول له توب إلى الله عز وجل، هذه المرأة أسيرة عندك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما هم عوان عندكم، توب وأحسن إلى هذه المرأة التي ماذا جعل الله لك القوام عليها. بعض الناس يغش أبناءه وأهله، يتركهم ينظرون في التلفزيون لأشياء سيئة وأفلام تذهب عقلهم وأفكارهم، تفسد أخلاقهم. بعض الناس لو زدنا يشرب الدخان، وانت ماشي لبيت الله عز وجل اعزم على تركه، الدخان حرام لما فيه من مضرة البدن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر وضرار من فيه من أفساد المال، بل إنه يؤذي حتى الملائكة. يا جماعة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة اللي هو التوم فلا يدخل مسجدنا هذا، فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه ابن آدم. هل التوم فيه ضرر يا جماعة؟ خبته في رائحته، لكن ما أكله طيب ولا ما طيب؟ فيه دواء الله خلقه طعام للناس، لكن لما كانت رائحة تؤذي الناس والملائكة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالدخان الآن؟ وقس على هذا من أدية الجيران ومن القيل والقال والغيبة والنميمة. يتوب الإنسان توبة، التوبة هذه تنفعك يا عبد الله، نحن نخاطب أنفسنا قبل الناس، التوبة تنفعك والله بإذن الله تنفعك. لماذا؟ لأن إن صدقت الله عز وجل وتوبت وقبل الله توبتك يتوب عليك ولا ما يتوب يا جماعة؟ اللهم توب علينا حتى نتوب. لأن إذا تاب الله عليك لما ترجع الله يحفظك أنك تقع في المعاصي. تعرف ما معنى هذا الكلام؟ لأنك إذا ما حفظك الله ما تحفظ. لو علم الله صدق نيتك وتوبت وأردت، فتجد نفسك محجوز، معان على الطاعة، معان على صلاة الجماعة، معان على البر والتقوى والإصلاح، معان على الخير، تحب ما يحبه الله وتحب ما يحبه رسول الله دون أن تتكلف. وهذا من فضل الله، لأنها لا يهدي إلى الله جل وعلا. فالإنسان إذا أقبل على هذا العمل بتوبة ويقبل الله طاعته يوفقه الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا الله أراد لك الجنة ماذا؟ يهيئ لك الأسباب مثل الطاعات هذه فيقبلها منك فيحفظك الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبدا سوءا ماذا؟ هيئ له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ومن الأمور المطلوبة للحاج يستعد بها للحج، إذا كان عنده ودائع وديون عند الناس فيردها إليهم، لأنكم تعرفون حتى الشهيد إذا استشهد يغفر له ذنوبه كلها إلا ماذا؟ إلا الدين يبقى في رقبته وهو ذاهب إلى الحج وعليه ديون. ماذا يفعل يا جماعة؟ يسدد الديون الناس. طيب واحد ما تحصل على الأموال، ليس عنده أموال ونصيبه أنه خرج اسمه في هذه القرعة لهذا العام، نقول له اذهب للذي عندك، يعني الذي استندت منه، قال يا فلان جزاك الله خير، وسع الله عليك وأكرمك الله، أنا الآن خرجت في القرعة والله ما أستطيع أذهب، لا أستطيع، وفضل منك ونسأل الله أن يؤجرك بكلمة طيبة، لو أنك أخرت علي هذا الدين حتى أرجع، أو أني راه عندي شيء فلاني أراه أنه عندك، أو فلان إذا غبت خذ منه، خلي كلام مثل هذا الطيب، إذا أحسنت للناس يحسنون إليك، صحيح؟ فتذهب وأنت منشرح الصدر. لا قدر الله أن إنسان قبضه في ذاك المكان على طاعة، اللهم بارك، ففيه من يسد عليه الدين ودينه مؤجل. ومن الأمور أيضا أن يستحل من كان بينه وبينه خصومه، وما أكثره، تشجع، أقبل على الله، تشجع، قال يا فلان تعال والله نراه دائما أخطي وأخطأت فيك، وأرجو مسامحة من عندك قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. تأتي للناس وتكلمهم في جمع، قال يا جماعة أنا والله أحيانا في بيتك وكذا، قال يا جماعة والله يحصل مني خطأ ويحصل مني الظلم، إذا أحد عنده لي شيء يجي يأخذه، وإذا الآن تكلمت في أحد أنا أرجو منكم أن تحلوني من هذا وأتوب إلى الله ولا أرجع إلى هذا، تعزم على هذا الأمر والله يعينك. وأيضا من الأمور التي يحتاج الإنسان يكتب وصيته، يكتب وصية إنه إذا مات في شيء الذي يعني لم يدركه وأزاف يعني حان عليه وقت، ضاق عليه الوقت وسيذهب إلى الحج، فلان يحتاج مني كذا، هذه أخطأت فيها، هذه لفلان، هذه لفلان، وإياكم ثم إياكم من البدع والخرافات ومن الضلالات ومن معصية الله، وأوصيكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، حافظوا على الصلوات. إذا كان الأولاد قال أوصيكم ببر أمكم وأخوات وأعمامكم جيرانكم، تكتب أشياء زي هذه أنت كتبتها وربما مضيت، لكن الناس أبنائك الآن يعظمون وصية أبيهم، صحيح؟ فهذا إذا أخذوا به يلحقك الأجر حتى بعد الموت، لأنك على سفر. أيضا يؤمن لأولاده ومن تحت يديهم ما يكفلهم من النفقة، لا يذهب ويقول أنا سأحج ويتركهم، ربما لأنك أنت واجب عليك أن تنفق على من تعول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ابدأ بمن تعول، فأنت تترك نفقة أولادك ومن تحت يديك، أحيانا يكون عندك والديك تترك لهم النفقة مقدار ما تذهب وترجع إلى حين رجوعك. ويحرص المسلم، وهذا أمر عظيم، أن تكون نفقته للحج حلال، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الرجل يسافر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالإنسان يحرص على أن يكون مال الذي يحج به ماذا؟ مالا طيبا، فإن الله لا يقبل إلا طيب. تذهب وتحج يعني وتدفع النفقة والنقل وغيرها والمسكن من مال حرام وأنت تريد الحج، احرص أن يكون هذا المال مال حرام. ويحرص أيضا الحاج أن يختار رفقة طيبة، لأن بعض الحجاج يا جماعة هدانا الله وإياه إذا ذهبت مع الحج يفسد عليك حجك، يحب الكلام ومتعلم بالسهر وبالدخان وبالقيل والقال وكثرة السؤال ويضيع وقته حتى في كثرة النوم، فهذا ابعد عنه، ما عليك إلا أن تنصحه. لكن خالط رفيق صالح طيب عنده من العلم ينفعك به، يعينك على ذكر الله إذا كسلت، يوقظك إلى الصلاة إن نمت، يذكرك بذكر الله بذكره وهو يهلل ويكبر ويلبي، يصحح لك عبادتك لله عز وجل أخطأت فيها، اختار رفيق طيب، لابد تكون نبه حذق، لا تخالط هؤلاء الذين ما همهم إلا الدنيا، يريد يبيع ويشتري وينظر إلى ملاهي الدنيا، خالط من يقبل على الآخرة ويخاف الله جل وعلا. وهناك أيضا أمور لابد للحاج أن يحققها في حجه. هذه اللي ذكرناها الآن كلها ماذا؟ وأنت من الآن قبل الحج، قبل أن يزف الوقت للذهاب من التوبة ورد الودائع وأيضا التحلل من خصومات والوصية وترك ما ينفق الأولاد وغيره واختيار رفيق من الآن. الآن عندك وسع، قد تقول فلان فلان ثم يتبين لك فلان قال يعني إذا ذهبنا نحن كذا يعني نكون مع رفقة في السفر. وهناك أمور لابد للحاج من يحققها في الحج. الآن الآن أنت مقبل الحج، أول شيء ماذا يحتاج الحاج في الحج؟ هذه أمور الآن الأولى حسية واضحة، الآن أمور معنوية، أمور يجب للإنسان أن ترافق حياته كلها، لابد أن يخلص لله جل وعلا. العمل هذا لا يكون لأجل وفلان ولا فلان، بل يا جماعة يترك حتى الكلام من الآن. اسمع أنا سادها بالحج له. العام هذا أنا سادها بالحج، مشارق الأرض ومغاربها، سنة حج الحاج فلان. يا أخي أنت تأتي بركن من أركان الدين عبادة، لماذا هذا التشهير؟ يحرص على الإخلاص، والإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبادة له وحده لا شريك له، تحج لأنك تتلت أمر الله عز وجل، ولأن هذا مما يحبه الله، وإن هذا دين الله عز وجل، ولا يتم إسلام المرء إلا بماذا؟ إلا بالحج. لذلك يحرص الإنسان على هذا الإخلاص. والإخلاص يا جماعة راه الآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إذا كان أنت ذهبت الحج لأن لأمر الله، امتثال أمر الله ولتعبد الله عز وجل، فبإذن الله حجك مبرور. أما إذا ذهبت حتى يقال حاج ولا قال والله فات الوقت، ما في فرصة، لازم نحج خلاص. حج لأن استحى من الناس ومن عمري، لا والله تحج لأن الله أمرك بهذا، وأن الله يحب هذا، وأن الله فرض عليك هذا الركن من أركان الدين. فالاعتبار بالنية في العمل، الاعتبار بالنية في العمل صحة وفساد. فإذا كان الحج لله جل وعلا وامتثال أمره فعملك صحيح وبإذن الله مقبول عند الله عز وجل. وهذا تجد عند كثير من الناس يذهب إلى الحج وأحيانا يفسد نيته هناك. أول شيء يأتي بالنقال، نحن في المطار الآن، نحن بجوار الكعبة الآن، نحن نطوف في السعي في منى، انظر سادبح الهدي، انظر وهو في هذه يا جماعة راه من الرياء. تعرفون الرياء؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا يا رسول الله ما الشرك الخفي؟ قال الرياء. والرياء من الرؤية، يعني يذهب الإنسان يزين عمله للناس لما يروه. يقوم الرجل يصلي فيرى أحد ينظر إليه، هو من عادة أنه يكون خفيف في الصلاة يتقنها، لماذا؟ ينظرون إليك. فأنت لما تري الناس أعمالك وهذا فرض عليك، هل هو لأجل التشهير؟ لا، ليس هناك داعي. ثم أنت في وقت مشغول فيه بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والتج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وقال أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالإنسان يكثر من ذكر الله، فهذه من الأمور التي ينبغي لها. وإن كانت نيته لغير الله فعمله باطل، فعمله باطل، حجه مردود عليه، لأنه ما أراد إلا أن يقال حاج، أو لأنه لأجل أن لا يقال أنه لم يحج وبقي بدون حج. وهذه الأمور التي ترأي بها الناس أو تسمع بها الناس، هذه من الأمور اللي قد تضيع أو تنقص من حجك. فينبغي للحاج أن يراقب نيته بأن تكون خالصة لله، ويطرد على نفسه المدح والثناء، ولابد أن يثني عليه، تعال يا حاج فلان، يزعل بعض الناس، يزعل إذا قلت له السلام عليكم كيف حالك يا فلان، قال الحاج فلان، الآن هذا حاج. هل كان الصحابة ينادي على بعضهم على بعض يا حاج يا جماعة؟ هل هذا موجود؟ ليس موجوداً. أنت إذا جاءت ناديتها حاج ربما حتى إذا لم يناديها أحد بهذه التسمية يزعل، فابتعدوا عن هذه الأمور، فإن الله تعالى سبحانه وتعالى غني عن الشرك ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصاً صواباً، خالصاً له وحده صواباً على ما كان على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولأجل تحقيق الإخلاص والتذكير به أن الإنسان دائما يتذكر هذا، وأنت خذ هذه معك، خذ هذه معك تنبهك جدا أيام الحج. التذكير به كان شعار الحج التلبية. شعار الحج ماذا؟ التلبية. من متى تبدأ التلبية؟ تبدأ التلبية منذ أن تنوي الحج، تدخل في النسك. إذا دخلت مع الميقات ونويت الحج تبدأ في التلبية. التلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تحفظونها أظن كلكم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وورد عنه أيضا: لبيك إله الحق لبيك. وأنت تذكر هذه التلبية تعينك على الإخلاص طوال الحج، والحج تبدأ فيه التلبية حتى يوم ماذا؟ أيام الحج كلها، حتى ترمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى اللي هو يوم العيد يوم العشرة، هناك تقطع التلبية. فأنت تلبي هذه التلبية تذكرك بالإخلاص، لأنك أنت لما تقول لبيك معناها ماذا؟ استجابة لك يا الله، لبيك اللهم لبيك، استجابة بعد استجابة، يا ربي كما لبي استجبت أمرك في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي طاعة في بر الوالدين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحسان إلى الناس وإكرام الجار وغير من الأمور هذه كلها التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أنا أستجيب أمرك مرة بعد مرة بأني آتي إلى الحج وأحج مع ما فيه من مشقة وتكاليف وتعب وسفر وترك الأوطان والأموال والأهل، أنا أتيت أستجيب أمرك لك وحدك سبحانك، لبيك لا شريك لك، لك وحدك، إن الحمد الحمد لله عز وجل ليس لغيره في كل ما أنعم الله بك. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فالمحامد كلها لله سبحانه وتعالى، والحمد هو ذكر الله عز وجل والثناء عليه ومحبته وتعظيمه، ذكر المحمود مع المحبة والتعظيم. لما تقول الحمد لله أنك تحمد الله على كل شيء وتعظمه، وأن المحامد كلها لله سبحانه. إن الحمد والنعمة كل ما نعم الله بك من ماذا؟ من الله. هل الإنسان الآن ليس عليه نعمة؟ والله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو دونك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. تذكروا هذا يا جماعة. واحد يقول: والله أنا مسكين بيتي ضيق، والله ما عندي سيارة، والآخر المرتب ضعيف قليلا، والآخر ما أعرف أنا مريض في مرض فلان. يقول: لانظر إلى من هو دونك حتى تعرف أنت كم أنعم الله عليك. إذا كان عندك نظر انظر إلى من ليس عنده نظر. إذا كنت تمشي على رجليك فيه من لا يستطيع أن يمشي. إذا كنت تشرب الماء العذب بالزلال فيه، والله يا جماعة ما يستطيع يشربه إلا بشرينجا. انظر. إذا كان عندك والدين فيه من ليس عنده والدين، يتيم. إذا كنت عندك مسكن فيه الذي ليس عنده مسكن. وإذا كنت تأكل في الإفطار والغداء والعشاء، والله فيه اللي لا يجد ما يأكله طول النهار. طول النهار ربما يأكل كسرة خبز يابس ويمضي عليه الأيام حتى يعني لا يجد ما يأكله إلا قليل من الطعام مما يتصدق به عليه الناس. وإذا كنت أنت في أمن غيرك الآن يعانون الحروب والأمراض، فالإنسان يذكر نعمة الله عليه لا يجحدها يا جماعة، وتعترف بنعمة الله تحمد الله عليها وتذكر أن الله نعم عليك. يصبح الإنسان يصيح ليل نهار ما عندنا شيء، إذا هرب عليه الضيق لحظة واحدة يصيح. طيب اذكر لما يجيك الضيق فقل الحمد لله، إذا جاءت الكهرباء يقول نحمد الله، الله أعطاك هذا. بعض الدول تعرفون أنتم بعض الدول ليس عندهم كهرباء، في جهات عندهم ليس فيها كهرباء، ما زالوا يعيشون على الحلول، إلا ما الآن تطورت الأمور ممكن يأخذ مولد لأوقات بسيطة جدا. فالإنسان يذكر النعمة ويشكر الله عز وجل عليها. فلأن الحمد والنعمة لك والملك، الملك لله عز وجل في الدنيا والآخرة، الملك كله لله. والعباد إنما جعلهم الله عز وجل في الأرض يستخلفون فيها، يعمرونها بذكره سبحانه والقيام بعبادته. نعم. فعلى الحاج أن يعقل معنى هذه التلبية، يعقل معناها. لبيك يعني أستجيب لك يا ربي، لبيك اللهم لبيك استجابة بعد استجابة، لأن الله عز وجل قال لنبيه إبراهيم عليه السلام: وأدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال: يا الله، يعني من يسمع صوتي؟ من يسمع صوته وهو في مكة؟ قال الله عز وجل فيما يروى: أنت يعني تؤذن على الله البلاء. وانظر الآن دعوة إبراهيم، الناس يحجون من أقطار الأرض بالملايين، فجعله الله عز وجل هذا السبب دعوة، أن الله عز وجل بلغ دعوة إبراهيم فهم يأتون إلى الحج. فالتلبية إعانة على للحاج على إخلاص النية لله عز وجل. ويجب أن يعلم الحاج أن الرياء يعني من الشرك الأصغر، لا بد يتذكر هذا، فلا يرائي ولا يسمع. ليس لابد كل حد يعرف، حتى عندما يرجع يا فلان وين، والله كنا في الحج، حجينا ولا لا؟ لا 100%. يا أخي ليس لك، إذا سألت قال الحمد لله، نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. ومما يتذكر الأمور التي يجب أن يتذكر الحاج لابد منها حتى يكون حجه مقبولا ومبرورا، يعني ويظفر برضوان الله جل وعلا وجنته، هو توحيد المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تسعى سعيا حثيثا وتحافظ وتحاول أن يكون حجك كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حج حجة واحدة وهي التي تسمى حجة الوداع، سميت حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أو لعلي لا أحج بعد عام هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب، موجودة ويدرسونها أهل العلم كما حجها صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسعى أن يكون حجه موافق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الحاج ويقول لك هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة. نعم تعرفها صح، لكن أنت ما يقول لك هذه سنة تقول والله ما في داعي، سنة سنة. طيب أنت من تتبع إذن؟ هواك؟ من تتبع؟ الأراذل من الناس؟ إذا تركت خير البرية أفضل خلق الله عز وجل والتي أمرت باتباعه وتزهد فيها، يجب أن يكون إنسان شغوف قلبه بالسنة، لأن فيها الخير العظيم، تنال أجر العمل وتنال أجر اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وتحقق لك مصداقية حبك للرسول صلى الله عليه وسلم. دليل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ الدليل أنك تحب سنته وتحافظ عليها وتسعى أنك تتمسك بها، تعملها كما فعلها. حتى كل مرة أنت تطبق السنة من 20 عام، وكل عام وكل لحظة كل ما جاءت تطبقها يأتي في يعني في نفسك ويقع في قلبك، وأنت تعملها كما سمعتها، تريد مطابقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا يقربك من الطاعة وتتاب عليه، وعمل جليل عظيم يحبه الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيحرص الحاج على في كل مناسكه أن يكون على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف حيث وقف ويرمي كيف ما كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيت أينما بات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك شيء، ما استطاع لذلك سبيلا. ويحرص الحاج أن تؤدي الفرائض كلها صحيحة قدر الاستطاع، وهذا اللي يعين عليه الإنسان إنه يأخذ أرقام المشايخ اللي معاه في الحج، سيكون معكم رفقة، ونسأل الله يسهل حجكم الذين كتب له يسجل في هذا العام، كل 40 أو 49 يكون معاهم مشرف، وأرقام هواتف من أهل العلم الوعاظ والذين سيفتونهم يكون معه. احرص على هذا، ضع في جيبك أو في الشنطة التي تأخذها معك رقم الهاتف ورقم العنوان، وكتيب يوزعون عليك، انظر اقرأ فيه، شوف حد يعلمك هذا الكتيب كيف تقرأ منه، الحج والعمرة سيوزعون عليكم أو ربما وزعوا، فهمت هذا؟ وتعرف كيف تتصل بأهل العلم حتى إذا أخطأت في شيء تصحح قبل أن ترجع. أحياناً تستطيع أن تتدارك هذا الأمر، لا يغيب عنك. قال والله بإذن الله ما أرجع حتى أحج حجاً كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبر على هذا ما استطعت. من هنا تعقد العزيمة وأخذ الاحتياطات. لو واحد ذهب إلى أحد البلدان يريد يشتري شيء من هنا، رقم الفندق ومن المسؤول هناك، وأعطيني رقم زيادة ربما لا يرد عليه. طيب إذا لم يرد عليه ماذا يفعل؟ يفعل كل الاحتياطات ويضعهم في جيبه وأكثر من المال. لماذا؟ حريص على مصلحة. هل هناك أصلحة أنت الآن عندك أعظم من أنك تحج حج مبرورا؟ حج مبرور يعني تأتي به على أحكامه وواجباته، تبتعد فيه ماذا؟ من حج ولم يرفث ولم يفسق، يبتعد عن المعاصي والفسوق وعدم الجماع، يكون حجه بإذن الله ماذا؟ مبرورا. طيب، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته مناسك الحج، ففي كل موقع يعني في كل مكان يقول خذوا عني مناسككم، يسألونه يقول خذوا عني مناسككم حتى يتعلمون منه. والنبي صلى الله عليه وسلم حج معه جمع غفير جدا، ونقلوا عنه حجته كما حجها صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على الحاج الذي يحج الآن سيحجها بعد عام، وجب عليه وجوبا عينيا يأتم بترك هذا، أن يتعلم الحج، أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه بالتدقيق. لا يقول أنا سأتعلم هناك، لا، أنت الآن ما زلت صغير لم تصوم، لم يجب في حقك الصيام، حتى وإن ما علمت أحكام الصيام ليس واجب عليه، لكن إذا بلغت لا تأتي وتقول والله أنا ما كنت أعرف أحكام الحج فأكلت في النهار، يقول لك لا، أحكام الصيام. كذلك الحج، لا تذهب من هنا وقد يعني كتب اسمك في الحج هذا العام إلا أن تتعلم أحكام الحج وتسأل. ما الحمد لله في فرصة يوم اثنين ثلاثة أسبوع، وأظنها لعل أول رحلة 17 أو شيء من هذا أو 18 ذي قاعدة، لا تأخذون علي، قل لعلها. فأنت إن الآن تحرص تخالط الناس الذين عندهم علم وتسأل، حتى إذا ذهبت هناك تصورت يعني الحج ماذا يعني بأكثر صورة. فيحصل على هذا الحاج إما أن يقرأ الكتب المتيسرة بالحج، ويختار الكتب ربما الكتاب الذي ستوزعه الأوقاف، أنا أعتقد أنه سيوزعون يعني هذا يعتبر من الكتب الميسرة للحاج الآن، واختار فيه مؤلفيه أن يكون يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباختصار. وكذلك يحضر الدروس المخصصة للحاج، حضر اليوم درس غدا سمع بدرس آخر يذهب، مرة اثنين ثلاثة تعلق المعلومة في ذهنك، في شيء آخر قد تستفيده وهذا من عندي. ربما أنت إذا تتبعت الدروس الآن إلى أن تحج ستخالط كثير من الناس وترى وجوه هذا القوم فتألفهم من الآن، وربما تكون لك رفيق من الآن، وحتى إذا ذهبت تستأنس مباشرة، لا تنظر ولا هذا من أين، لا أعرفه، شكله ممكن يزعلان ممكن غضوب، لكن لما تستأنس به ماذا يحدث؟ يصير فيه تآلف من الآن. فأنا أحثك على أنك تحضر على الدروس المعلنة الآن من وزارة الأوقاف أو الهيئة العامة للأوقاف، تحضرها إلى أن تسافر ما دام في دروس، مرة اثنين ثلاثة لا تمل، حتى وإن مللت وفهمت أحسب نفسك ماذا؟ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بين إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأنت على كل حال في خير وعلى خير مع رفقة الناس. وأيضا يسأل أهل العلم دائما، يأخذ أرقام المشايخ، قال ماذا أفعل؟ كيف أحج؟ الحج سنذكر أنساك، ثلاثة أنساك، إما متمتع أو قارن أو مفرد. طيب أيهما أخطأت؟ أشكل علي، لم أسمع، لم أحضر محاضرة، وهكذا الإنسان. فقبل أن يقدم على عبادة حتى يكون حجه صحيحا ومقبولا لابد أن يتعلم. لا ينفع الإنسان يتعبد الله على جهل، الله عز وجل تعبدنا بالعلم. نعم. وليعلم الحاج أن كل عامل لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج وغيره فهو مردود، حتى في غير الحج مردود على صاحبه، باطل لا يقبل منه. فلا يأتي ويتبع عوام الناس الذين لا ليس لهم علم. أحيانا في بعض أنت تذهب ويخلط عليك ناس آخرين من بلدان أو حتى عندنا، بعض الناس لا يبالي بهذه الأمور فيأتي ببدع وأشياء في الحج ليست من الحج وتجد حريص عنها، أو يأتي بقيود ضيقة جدا، قيود يضيق عليه، يقول إذا لبست النطاق الآن فهذا لا يجوز، إذا فعلت كذا لا يجوز، وأحيانا يحرم عليه الصابون هذا العادي أو أشياء، فهيضيق عليه. ليش؟ ما دام هو لا يعرف. فأنت الآن يعني تأخذ أرقام المشايخ، وأيضا تأخذ الكتب وتدرس وتتعلم قبل أن تذهب. وتعرفون أن الأصل في العبادات كلها المنع، لا بد أن تكون العبادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي لا بد للحاج منه الكسب الطيب والمال الحلال كما ذكرنا. وكذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والأمر الآخر، ولا نريد أن نطيل على هذا حتى ندخل في مناسك الحج، لا بد للحاج أن يحقق أداب الحاج، لا بد أن يتأدب بأداب الحاج. لا يكون حالك وأدابك قبل الحج مثل ما تأتي بعد الحج. لكل عمل علامات، لكل عمل يعني كان مقبول أو مردود، فإن للقبول علامات وللرد ماذا؟ علامات. صحيح ولا ما صحيح يا جماعة؟ الإنسان إذا عمل عمله كان مقبول يجد نفسه مقبل على طاعة أخرى، صحيح؟ الآن لما يذهب للحج لابد من الآن يضع في نفسه أنه في الحج يتأدب بآداب وأخلاق حسنة، ويعلم نفسه على هذا، يوطن نفسه فرصة حتى إذا رجع بعد الحج بعد ذلك تجده محافظ على صلاة الجماعة، عنده حسن معاملة مع الناس، أخلاقه حسنة. إذا كان عنده شتم وسب يبعد عن هذا، إذا كان عنده بعض المعاصي لابد أن يتحسن. إذا كان تحسن حاله وتغير، دليل على ماذا؟ قبول حجه. وإذا كان رجع وأصبح أسوأ من الأول ويترك الصلاة ويسب ويشتم ويظلم الناس، دليل على ماذا؟ نعوذ بالله من ذلك. فلابد أن يتأدب، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أفضل ما يتزود به الحاج ماذا؟ تقوى الله عز وجل. تريد تعرف ما معنى تقوى الله عز وجل؟ نختصرها لك. تقوى الله أنك تأتي بكل ما أمر الله وتترك ما نهاك الله عز وجل. فهمتم هذا؟ أنك تأتي ما أمرك الله به وتترك ما نهاك الله، هذا المتقي. فتراقب الله في كل ما تأتي وتراقبه في كل ما تترك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك يجب على الحاج تعظيم شعائر الله، يعرف أنه في الحرم، فالحرم معظم عند الله عز وجل. المكة، مكة لها حرمة، الكعبة لها حرمة، والله عز وجل جعل الكعبة حرم من حولها، مكة كلها حرم. فسيأتي في هذا أنه لا يجوز الإنسان حتى الطير نفرة. بعض الناس يذهب إلى هنا كأنه أول مرة يرى طير يجري وراء، لا يجوز لك، ولا قتله ولا قطع شجره. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يأتيك الشيطان هناك يريد يفسد عليك حجك. لماذا هذا دفعني بيده؟ ليش أخذ مكاني؟ لا، أنا أريد الحق الآن، أم تقوم له؟ وهذا يتكلم بالعكس، فيفسد عليه حجة بأنه ربما يضرب حتى بيده أو يجادل الناس. لا، ليس اتركه يا أخي، هذه الأمور اتركها، أنت ذاهب، لا انتبه لهذا. الحاج لابد أن يكون عندها أداب عالية جدا ويعظم شعائر الله. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيهيئ الإنسان نفسه في كل المشاعر ويكون على أكمل وجه، بيحفظ لسانه ويحفظ بصره. الشيطان حريص، تذهب هناك تذكر هذا، تذكر هذا جيدا، يقول لك انظر إلى هذا ويتكلم: لماذا هذا جلس هنا؟ فلان هذا أخذ مني أو تركنا اليوم. حتى على الطعام يختلفون أحيانا، مجرد الطعام بس يختلف. يا أخي لو أخذ هذه كانت لك وأخذها واحد من الناس، المشكلة تستسمح في أمر كل، فيكف الأذى ويتحمل أذى الآخرين. لابد تتحمل، وربما والله تداس عليك، تبقى في مكان. والحجاج تعرفون أنتم عندما يدفعون من عرفات أو يدفعون من مزدلفة أو يفيضون، فتجدهم ماذا؟ يتدافعون. فالإنسان لابد أن يتحمل ويصبر في هذا كله، ويتذكر الحاج، إذا تجرد من المخيط ولبس فوط الإحرام اللي هو الرداء على الظهر على كتفيه والإزار من تحت، يتذكر وتدلل بين وقوفه بين الله عز وجل يوم القيامة، وأنه ما عنده شيء في الدنيا، عنده شيء ولا شيء، هذه الفوطة على كتفيه والإزار، فيتدلل ويخضع لله عز وجل. لأن بعض الناس تأخذه نفسه إذا لابس قميص وربط من هنا ومكوي ويمشي بين الناس وكأنه، لكن لما يلبس هذا اللباس الناس كلهم سواسي. وهذه لعله من حكم الحج، تجد الأمير وتجد الرئيس وتجد صاحب السلطان والأموال كلهم نفس الشيء، فيتواضع الإنسان لله جل وعلا ويصبر على الناس ويعينهم ويحمل الضعيف ويصبر على الناس يقدمهم أمامه. وأحيانا الإنسان الذي يحتاج مال أو يحتاج أنه تعطيه من طعامك أو تنصحه بنصيحة، يا أخي يبدل الخيل تجده أنت حاج. ومن هنا يعني هذه مقدمة قدمناها في أداب الحاج وما يجب على الحاج قبل حجه. ينبغي لنا قبل الحج أن نتعلم أمور ومناسك الحج. الحج يا جماعة له أربعة أركان، لا يصح حج الحاج إلا بهذه الأربعة أركان، لو نقص منها ركن واحد لا يتم حجه أبدا. أربعة أركان يعجز الإنسان عن حفظها؟ سهلة. أربعة أركان هي أركان الحج. الركن الأول وهو النية، نية الحج وقصده. بعض الناس يظن أن الحج نية أنك تقول ماذا؟ لبيك اللهم لبيك. نقولها النية محلها القلب في كل العبادات، وإنما التلبية هذه ماذا؟ من شعائر الحج العظام. التلبية من شعائر الحج العظام ورفع الصوت بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج عبادة محضة، فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. النية أنك لما وقفت في الميقات أنك الآن ماذا؟ ستشرع في الحج لله جل وعلا، والنية ذكرنا محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها يعني من نواه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فقال لبيك اللهم عمرة وحج، هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لبى. إذن أول شيء ماذا؟ النية لله جل وعلا أنك ستدخل في ركن الحج. والركن يا جماعة ماهية الشيء، يعني الركن لابد منه، لو واحد من الأركان هذه ما أتيت به حجك ماذا؟ لا يتم. فالركن ماهية الشيء، إذا سقط هذا أحد الأركان لا يصح باقي الأركان. والثانية الوقوف بعرف، إذا أنت أول ما تدخل من الميقات تنوي الحج وتبدأ في التلبية، ثم من الأركان الحج اللي هو الوقوف بعرف. يحرص المسلم جدا أن يكون وقوفه وين؟ في حدود عرفات، في حدود عرفات حول الجبل، جبل عرفات، ويستقبل القبلة عند دعائه. بعض الناس يستقبل الجبل ويترك القبلة، يستقبل القبلة في عرفات، وربما يكون الجبل بينه وبين القبلة لا بأس، لكن هو لما يدعو يستقبل القبلة. والوقوف في عرفة من أعظم أركان الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يحرص أن يكون هو في حدود، هناك لافتات كبيرة موجودة في عرفة، يحرص أن يكون ضمن الحدود هذه، لا يقف برا عرفة يبحث عن يعني المكان المريح والمكان الواسع، لابد أن يكون في حدود عرفات. إذا ما عرف يسأل، ما يضره شيء، يسأل يا أخي، ممنوع السؤال. وأسأل تصريح دماء، أسأل الناس اللي يعني ترى فيه من خير، حتى المسؤولين، المسؤولين هذا ما يحرسون أو ينظمون الرحلة، رحلة الحجاج في بلاد الحرمين، يذهب يسأل قال وين أنا الآن، إذا لم يعرف. أما إذا عرف البعتة هناك سيهتمون، ويكون باتصال مع المشرف اللي معك هذا، لأنه شنو؟ يدلك. طيب، الأول النية، والثاني الوقوف بعرفة. وقت الوقوف بعرفة متى يكون؟ الحج هذا العام إن شاء الله تعالى سيكون بإذن الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمور ستحقق أنهم سيذهبون الحجاج أول يوم لمنى، وفي أغلب يعني الرحلات الماضية يعني الحجاج يذهبون إلى عرفة مباشرة، لكن هذه السنة ستذهبون بإذن الله إلى منى بعد من حج متمتعا. نسأل الله، أنا أنصحكم أن تحجوا متمتعين، وسيأتي هذا. يخرج يوم 8 من فندق بعد ما يغتسل و يلبس ملابس الحرام يخرج ملبياً إلى ستأخذكم الحافلات إلى منى، تصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تنامون وتصلون الفجر، ثاني يوم تنتقلون إلى عرفات، خمسة أوقات أحسنت، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم ثاني يوم يصبح يوم تاسع تشرق الشمس تذهبون إلى وادي نمرة قبل عرفات بقليل، وبعضهم من يدخل عرفات لا بأس، فتبقوا في عرفات، يأتي وقت الظهر تصلي الظهر جمع تقديم مع القصر، تصلي هناك وسنشرح هذه المناسك، وتبقى تدعو إلى الليل، فيبقى وقت يعني عرفات من زوال الشمس يعني الظهر بعد في أذان الظهر، لأن الزوال إن الشمس ستأتي ماذا؟ تزول عن كبد السماء، أول ما تأتي الشمس منه ثم تكون في النص، أول ما تذهب هناك تزول عن كبد السماء، يعني هو وقت الظهر، يبقى الوقوف في عرفة إلى متى يا جماعة؟ ركز على هذا، قبل المغرب أذان المغرب لابد أن تغرب الشمس، أصلاً أنت لن تصلي المغرب في ماذا؟ في عرفة، ليل تغرب الشمس متى يقول؟ لا تبقى إلى الصباح، تخرج من عرفات بعد المغرب، ما دامك دخلتها بعد الزوال تبقى إلى أن تتحقق غروب الشمس، لو خرجت قبل غروب الشمس تركت واجباً ويصبح عليك دم، تذبح نسيكة شات، انتبه لا تخرج لا تستعجل، ثم فإذا أفضتم من عرفات يعني بعد ما تغرب الشمس فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو مزدلفة. تفضل. الوقوف بعرفة يكون من بعد الظهر إلى المغرب، إلى ما بعد المغرب، من بعد الظهر إلى بعد المغرب، لو خرج قبل المغرب لا، هو حذر وقت جزء من الوقت بعرفات لكن ترك واجبا، الواجب إذا ترك الواجب أنك تخرج بعد المغرب، واضح؟ بعد ما تغيب الشمس تماما أخرج. والركن الثالث هو الإفاضة، الإفاضة طواف الإفاضة وهو طواف الحج، هذا غير طوافك الأول اللي هو أنك قدمت به قارن أو متمتع أو طواف العمرة، هذا بعد عرفات إيه يكون لا هذاك القدوم خلاص تكمن به، الآن عندك طواف آخر اللي هو ماذا؟ طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة لماذا؟ سمى بذلك لأنه يكون بعد عرفة، يعني قبل عرفة الطواف الأول هذا يعني يعتبر إما طواف عمرة أو طواف ماذا؟ قدوم، معه سعي نعم سيأتي، إذن هذا بعد ما تكمل من عرفة وتبات في مزدلفة والصبح تصبح في منى تطوف طواف الإفاضة، سنذكر هذا بالتفصيل، إلا الآن نتكلم على الأربعة فقط حتى ترسخ في الدين، فطواف الإفاضة هذا من أركان الحج لا بد منه. والرابع اللي هو ماذا؟ الرابع اللي هو السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ إلا ولا عمرة لم يطف بين الصفا والمروة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي هنا نريد أن ننبهك لشيء، وهذه من الأمانة التي ينبغي أن يأذك، السعي بين الصفا والمروة يا جماعة انتبهوا، إما أن تطوف بالمسعى القديم، إما أن تطوف بالمسعى القديم يعني الذي يأتي من المروة اللي يجيك على يسارك، مش أنت تذهب إلى المروة بعد أن تكون في الصفا وترجع منين؟ من المروة، أو تطوف وين في العربات هذه الصغيرة، وإما أن تريد السلامة تطوف وين؟ في البدرون، لأن الزيادة اللي زيدت في المسعى من جهة الذهاب إلى المروة فيها اختلاف بين أهل العلم، وأنت حتى تضمن حجك لا يضرك شيء، حجة في البدروم فهو على المسعى الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تأتي من جهة ونمشي العربات هذه وتكون على الجهة اللي على اليسار. طيب، إذن هذه الأركان لا يتم حج الإنسان إلا بها، النية الدخول، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة اللي هو سبعة أشواط، وكذلك ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلت هذه حجك تم، حجك تام بإذن الله تعالى. طيب، عندنا واجبات الآن، عندنا واجبات، والواجب لا يجوز تركه، وإذا تركه الإنسان فيبقى عليه ماذا؟ نسيك اللي هو يذبح هدي من أول الواجبات الإحرام. بعض الناس تأخذه الزحمة وراكب مع الباص أو كذا وذهب، وين يا فلان؟ قال والله تركنا الميقات خلفنا. يحدث هذا ولا ما يحدث؟ طيب أنا أقول لك كيف يحدث. الغالب أنكم ستحجون، يعني الطيارة ستأخذكم على اللي هو جدة مباشرة، هذا عادة الحجاج صحيح؟ يعني مش حتذهبوا إلى المدينة ثم من المدينة سترجعون. طيب نحن نقول إذا كان الحج سيذهب بك إلى جدة مباشرة وستذهب في الطيارة، فالذي أنصح به أنك تلبس ملابس الإحرام، وخصوصاً الفوطة اللي هي تكون من أسفل اللي هو الإزار، البسه قبل أن تركب الطيارة. الطيارة فيها حوالي 250 واحد، والحمام الطيارة ماذا؟ صغير، والماء فيه قليل، وقد تكون فيه نجاسة منتثرة هنا وهناك، وقد يسقط منك إزارك ولا تستطيع أن تلبسه جيداً فتقع في ضيق. فنقول لك أنت البس الفوطة من تحت، لا تلبس تحتها شيء اللي هو الإزار، وألبس قميصك من فوق واركب الطيار، ما في شيء. هنا سيأتي واجب الإحرام سيبينه. يطير الكابتن بالطيارة ويذهب، يأتيك يقول لك والله مازال ربع ساعة وسنمر على الميقات، لأن سيمرون على أول ميقات يقبل من هنا اللي هو يقول رابغ. أصل الرابغ هو الجحفة والله أعلم، فهو الآن أو محاداته. هذا صاحب الذي أمر بالبلاغ في الطيارة قد ينسى، وقد يذكر قبلها بقليل، فلا بأس، لا بأس عليك أن تتجرد من المخيط، تلبس بعد ما تركب قال لك ربع ساعة أو شيء، انزع القميص والبس ماذا؟ الرداء وانتظر. قال قربنا في الوصول، إذا خفت حتى أن ينساك احتياطا قبل ربع ساعة لا بأس، تنوي الحج إذا كنت ستذهب متمتعا تنوي العمرة فقط، تمتع أنك تنوي العمرة وتكمل عمرتك وتلبس ملابسك وتبقى في مكة حتى يأتي وقت الحج. لا، في حرام ثاني لما يجي يوم الحج، يوم 8. نعم، أنت تلبسها في الطيارة لأنك ستدخل إلى المكة الحرم، لابد تدخل ماذا؟ وأنت ناوي الحج تدخل بعمرة، تدخل بإحرام، فأنت ستلبس هذا وتدخل تعمل عمرة. هذا من فضل الله علينا أنك تدير عمرة وحج في سفرة واحد، فهمت هذا؟ المهم أنك تلبس الإحرام قبل الطائرة، فلأجل أنك لا تجد فرصة، وتنوي حتى قبلها بربع ساعة قبل وصول الميقات، يعني في الجو، حتى لا يفوتك وتتجاوز الميقات. لذلك من واجبات الحج أن ماذا؟ الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، لا تتأخر عليه. لو فتته أنت فيجب عليك ماذا؟ الرجوع. فإن لم تستطع الرجوع عليك أن تذبح نسيك، فانتبه لهذا. أنت مع الحجاج وسيكون معك مشرفين، مجرد أن يقول الآن ستصلون الميقات تكون أنت جاهز. طيارة صعب فيها لبس الإزار والرداء، صعب جدا، فتكون جاهز، عبارة عن أن كنت خفت من البرد تأخذ القميص وتضع الرداء وأنت يعني تلبي. نعم، هذا أي نعم وحدة. الناس كلها تسدجها تخرج من كل مكان، من الفنادق، من بين الجبال، من البيوت، كلها تخرج ملبية. يوم 8. نعم، من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتى نهار، وهذا ذكرناه قبل قليل. إذا أتيت من نهار لا تخرج منها إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال خذوا عني مناسككم. لكن الإنسان لو أحيانا عند ظرف معين، أو صلى مرض لا قدر الله، أو أنه هو جاءت رائحته متأخرة وجاء في الليل بعد ما ذهب الناس، فهو يدخل ماذا؟ يدخل عرفات ويبقى فيها، يجوز أن يدخل عرفات ثم ما لم يتأخر إلى الفجر. فإذا جاء الفجر حتى لو جاء حج انتهى حج، يقلبها عمرة ويخرج. ومن أيضا واجبات المبيت بمزدلفة. كثير من حجاج الليبيين يا جماعة لا يبيت في مزدلفة، ماذا يفعل؟ يدفع من عرفات بعد المغرب، يصل إلى المشعر الحرام اللي هو مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء، وماذا يفعل بعد ذلك؟ يأخذ الحافلة وينطلق. قال كيف؟ قال نريد أن نخرج. لا يجوز لك هذا الأمر أبدا، بل بعض أهل العلم قال إن هذا من أركان الحج، والصحيح والله أعلم أنه من واجبات الحج، فلا تخرج من مزدلفة قبل نصف الليل، هذا إذا كنت احتجت مثل الكبار في السن والنساء وغيرهم الضعفاء اللي ما يستطيعوش يتحمل الزحام ممكن يخرج بعد نصف الليل. نصف الليل بالنسبة لماذا؟ مزدلفة، ليس نصف الليل عندنا نحن، ينظر إلى الساعة هناك نصف الليل عندهم بين المغرب والعشاء تقسم الوقت. فهذا بالنسبة لكان معه نساء ومرضى وغيرهم ممكن يتقدمون لأنهم ما يستطيعون يمشي. لكن أنت الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبقى في مزدلفة بعد ما تخرج من عرفة وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وتبقى تدعو الله عز وجل وتبيت هناك وتصلي الفجر وين؟ في مزدلفة. احرص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف قبل هذا بعرفات من ليل أو نهار قال ثم انصرف فقد قضى تفته وتم حجه، فقد أتم حجه وقضى تفته. فانتبه، صلي الفجر وين؟ في مزدلفة، وتبقى في مزدلفة حتى أن يكاد تطلع الشمس، يعني تضوء الدنيا، تسفر جدا، تضوء الدنيا قبل أن تطلع الشمس. بعد ذلك تنطلق ماذا؟ تلبي وتأخذ حصيات ما في الطريق وهي تفضل. نعم. تخرج متى؟ الآن بإذن الله الحج هذا سيكون غير على الحج الأول، هذا كله الأمور ينبه عليه، وما دام فات نصف الليل يعتبر بتت بمزدلفة، لكن أنت تحرص على أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يخطئون أيضا في خطأ انتبه له يا جماعة، بعض الناس من الزحام في عرفات يخرج، فإذا وصل مزدلفة من التعب ماذا يفعل؟ هذا ينأكل طعاما ينام، أو يتأخر في الوصول فلا يصلي المغرب والعشاء حتى ماذا؟ حتى يصل مزدلفة. نقول له لا، إذا تأخرت وقرب نصف الليل، إن نهاية وقت صلاة العشاء نصف الليل، إذا عرفت نفسك ستتأخر نصف الليل صلي في أي مكان، أنت احرص أنك تصلي قبل نصف الليل في مزدلفة. لكن لو أنه أزف وجاء وقت الليل ما عليك، ماذا تفعل؟ تصلي المكان اللي كنت فيه، لأن الصلاة الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا مفروضة في وقت معين، لا يجوز لك أن تأخرها، لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها. طيب، وين وصلنا الآن؟ بعد ذلك المبيت بمنى ليالي التشريق، ليالي التشريق، فأنت بعد ذلك هذه من الواجبات. في بعض الناس ماذا يفعل؟ من مرض حرارة يذهب يبيت في الفندق، بعض الناس يأتيك بأشياء غريبة جدا، يذهب ينام في الفندق والصباح يأتي أو بعد الناس. نقول لك الآن هذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، مبيت في مزدلفة لا يجوز لك أن تخرج. في النهار إذا كنت تحتاج شيء تذهب، لكن في الليل لابدها ولابد أن تقضي أكثر النهار والليل في مزدلفة، هذا من الواجبات. ورمي الجمرات مرتبة أيضا من الواجبات، فيوم اليوم النحر ترمي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، ترفع يدك هكذا تقول الله أكبر كل واحدة، احرص على أن تقع في الحوض، ليس عليك من معناه من العمود هذا لا تبالي به، إنما تقع وين؟ في الحوض. إذا وقعت في الحوض لا تبحث عنها، سقطت مرة أخرى ما سقطت انتهى الأمر، لكن لو رميت على العمود ستخرج. وهذا نسك فيه تذكير ما كان عليه أولياء الله الصالحين، فيه تذكير بما كان عليه خليل الله إبراهيم وكيف كان صبره في توحيد الله عز وجل، وهذا مكان يعني هذه تذكير للعباد، وأيضا قياد لأمر الله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقاد في هذه العبادة لرب العالمين. طيب، لو واحد وجد جمرة تحت لا بأس أن يأخذها يا جماعة، يأخذ الجمر من أي مكان، لكن لا يأخذ ماذا من الحوض، ويقول إذا وجد جمرة خارج الحوض يأخذها مثلا لو احتاجها، وينتبه أنه يرمي سبع جمرات. الجمرات الأخرى ستبدأ فيها متى؟ من اليوم الحادي عشر، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ترمي كل واحد سبع جمرات، سيأتي التفصيل في هذه الرمي. فاحرص أنك تنظر للجمرات اللي عندك، الإنسان قد يخطئ من الزحام، تجعل السبعة عندك، أنت تأخذ معك 21 واحدة، فانظر قبل أن تغادر المكان، انظر كم بقي لديك، لأنك ربما تأتي للجمرة الأخيرة وتجد مازال أربعة، أو تجد مازال 11، لو جاءت مازال أربعة ممكن الأمر شوي فيه. الثانية اللي منه سترجع من جديد، ترجع وين؟ وتعيد، فينتبه لهذا. طيب، والآن من واجبات الحج الحلق أو التقصير. قال الله عز وجل: محلقين رؤوسهم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر. ويحرص الإنسان ما استطاع أن ماذا؟ إنه يحلق شعره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. يحرص أنه يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ما استطاع لذلك سبيلا. فالحج إن لم يحلق هذا فعليه ماذا؟ دم، فهو من واجب الحج. وأيضا طواف الوداع من واجبات الحج، يجعله آخر شيء لما بيروح خلاص بيطلع من مكة يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع لا يجوز فيه النيابة أبدا، حتى إن كان لا يجوز النيابة، لابد أن يحضر بهذا الوحد، إلا الحائض والنفساء هذه خفف عنها، خفف عنها أنها ليس بواجب في حقك. لكن لو تركت طواف الوداع يعني لم تكمل نسكك، وهنا يجب عليك. إذن السبع الواجبات: الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمرات والحلق وطواف الوداع. طيب، الآن عندنا أشياء هي من السنن، والإنسان يحب السنة فيحاول إنه ماذا؟ ألا يتركها، فيها أجر عظيم. من السنن للإنسان قبل أن يلبس ملابس الإحرام، قبل أن يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام، إنه يغتسل، يغتسل وينظف بدنه. لماذا؟ إنه مقبل على طاعة، ينظف بدنه ويحلق يعني إبطيه ويقلم أظافره قبل هذا كله، قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يضع الإحرام على ظهره وينه النسك، ويحلق عانته ويطيب بدنه، حتى بدنه يجوز أن يطيب بطيب يعني عطر أو كذا. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هذه من السنن. بعد ذلك ماذا؟ يضع اللي هو ماذا؟ يضع الإحرام على على على كتفه ويلبس الإزار، وبعدين يلبي. إذن هذه من السنن، من السنن هذه الذي ذكرها لك، تقليم الأظافر أيضا والشعر وغيره، قص الشارب وما يلزم قصه، هذه يستعد لها قبل الدخول. وأيضا من السنن طواف القدوم للمفرد والقارن. قد يذهب الإنسان وما غسل شيء وكذا، ربما يحتاج لهذا ولا يجد، ربما يطوف مفرد أو قارن ويبقى شهر بالرائحة هذه، وتعرفون الشعر الإبط غيره ينشر الرائحة، وفهمتم هذا، فيهتم بهذا الشيء. وطواف القدوم يعني من السنن أنه يطوف المفرد والقارن طواف القدوم. وكذلك الرمل في الأشواط الأولى سنة. بعض الناس لو يطوف يقول لا حجك باطل، لا، انت تحرص انك انت الرمل تعرفونه الاسراع في الشواط الاولى يكون عنده سرعه، زي ما نقول احنا واحد كان يهرول في مكانه يكون سرعته قليله لكن حركته اكثر في الاشواط الثلاثه الاولى مع الاضباع، حيث هذا من السنه. الاضباع ما هو؟ لما تلبس الفوطه هكذا، الان تريد ماذا انت تفعل؟ ودخلت الحرم تريد ان تطوف، تاخذ الرداء على كتفك هذا تحطه تحت إبتك الأيمن، وطرف الإزار هذا تحطه على، فهذا يصبح كتفك الأيمن عالي. فهذا للضباع يكون في الأشواط كلها سبع أشواط، والرمل يكون من السنة في الثلاثة الأولى. طيب، واحد قال بعد ما فات الثلاثة شهور قال تذكرت أني ما رملت، نقول له فات وقته، هي سنة، فات وقته وأتم الطواف، أتم طوافك. وأيضا المبيت بمنى ليلة ماذا؟ عرفة، اللي هو اللي ذكرناه اليوم، أنك اليوم الثامن لما تمشي اتباف في منى، هذه أيضا من السنة. لو ما باتش وبقى لمرض ثم ذهب ثاني يوم لعرفة فاتته سنة من السنة، علما بأن بعض أهل العلم يجعلها من ماذا؟ من واجبات الحج. والتلبية أيضا من السنة، من حين يحرم إلى وين؟ إلى متى يا جماعة؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة وهو يلبي. التلبية لها أجر عظيم وسنذكره، يلبي من حولك ويشهد لك يوم القيامة، فانتبه لهذا. وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، يصلي العشاء أيضا قصر، هذه أيضا من السنة. وكذلك الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى انتيسر من الفجر إلى الشروق، يقف يعني بعد ما يصلي يقف من الشروق في جبل المزدلفة اللي هو المشعر الحرام مذكور في كتاب الله عز وجل إلى الشروق، هذا أيضا من السنن. طيب، هنا الآن نريد نبدأ في المناسك، ويستحب في هذه الأمور، يستحب من الحرام لمن يعني نوي الحج أو العمرة أن يتهيأ لأمور ذكرناها الآن من ضمنها الحج اللبس هذا. أول شيء عند لبس الإحرام، أنت ستحرم، أول شيء صحيح تجرد من المخيط بالكامل، لا تجعل أي شيء إلا الرداء والإزار، بعد ما تطيبت واغتسلت وتطهرت خلاص الآن. لا، أما بالنسبة للمرأة فتلبس ملابسها العادية اللي هي تكون ساترة ولا تكون شفافة ولا تكون تصف بدنها، لا تكون ضيقة، ها؟ تكون ملابسها اللي هو اللباس الشرعي. إلا أن المرأة لا تجعل نقاب على وجهها ولا البرقة. تعرفون النقاب؟ النقاب هذا الذي فيه العينين فقط، والبرقة تكون فتحة واحدة. هذه نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تلبسها. وكذلك لا تلبس القفازين المرأة، هذه لا يجوز لها أن تلبسها، وتنوي بملابسها التي يعني المشروع لها، وتنوي النسك وتدخل في النسك يعني غير الرجل. أما الرجل فهو يتجرد من هذا كله إلا هذه الألبسة. طيب، وأيضا المرأة تتجرد أيضا من هذا أنها لا تضع الطيب على ملابسها. طيب، أيضا المرأة يستحب في حقها الاغتسال حتى لو كانت حائضة، لا بأس يا جماعة، لا حرج. يسمح هذا الكلام الرجال ويسمعه النساء، لأن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، هم أمهاتنا وأخواتهم. أحيانا الرجل يتعلم هذا عن زوجته، ذهب إلى الحج والمرأة أصبحت حائض، ماذا يفعل؟ بعض الناس يقع في حرج شديد وأسف، ماذا سيكون؟ المرأة أحيانا تكون كتب عليها يعني حصلت الحج والآن ما خرجت من النفاس، حديثة الولادة مثلا أو تلد هناك، نقول لها تفعل مثل ما يفعل الحاج، تحرم، تغتسل حتى وإن كانت حائض، نعم تغتسل، إن كانت نفاسها تغتسل وتأخذ ملابسها ولا تضع البرقع والنقاب ولا تضع القفاز وتذهب، تفعل كل ما يصنعه الحاج إلا حالة واحدة بس، ما دامت على حالة الحيض أو النفاس أنها لا تطوف بالبيت، والباقي أنها تفعل ما يفعله الحاج. اللباس الآن طيب وين يكون؟ اللباس لابد أن يكون، أحيانا يشرع لك اللباس أنك تغير لباس هذا إذا كان حتى في الفندق قريب أو إذا كان قريب من الحرم تلبس حتى من البيت، وكما ذكرنا إحنا حتى قبل أن تصعد الطيارة، لكن نية الإحرام لابد أن يكون وين؟ يكون وين؟ يكون في نية الإحرام، يكون عند حضور الميقات. طيب، الآن الحج له مواقيت زمنية ومكانية. مواقيت الزمنية اللي هي ماذا؟ شوال وذو القعدة، بعضهم قال العشرة من الحجة، بعضهم قال ذي الحج، هذه أزمن الحج اللي هي يحج فيها. وهناك مواقيت ما هي مكانية، لا يجوز للحاج أبدا بحال من الأحوال أن يتعداها إلا محرما، ما كانت في نيته أنه يدع حجة ويعتمر، لكن لو ذهب لعمل لشيء آخر هذا لا بأس عليه. يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة اللي هو أبي العلي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن ييملم، وفي حديث آخر وقت لأهل العراق ذات عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني لمن أراد الحج، هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني أهل المكان هذا الميقات نتاعه، ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة. نعم، هن لهن ولأهلهن ولغير أهلهن، لمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، يعني كل ما مر بهم. أنت الآن تمر من ميقات المدينة لا يجوز لك أن تدخل للحج أو العمرة إلا بالإحرام. فقال: هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر، فيحرص الحاج أنه لا يتعدى الميقات إلا ويكون محرم. طيب، إذا وصل هذا الحاج، طيب ولمن أراد الحج؟ الآن الحج يا جماعة ثلاثة أنساك، الآن جئت في الميقات ماذا ستقول؟ خلينا نتكلم الآن براحتنا شوي، وصلت للميقات وعلمت كثير من أحكام الحج، ماذا ستقول؟ أو ركبت في الطيارة ولابس لحرامك وجاهز تراجي في الكابتن أو المذيع الذي ستكلم، ماذا سيقول؟ قال الآن خمس دقائق ونصل الميقات، ماذا ستنوي؟ هل ستنوي عمرة تمتع، أو تنوي قارنا، أو تنوي ماذا؟ قارنا أو مفردا. الأنساك ثلاثة، أفضل الأنساك هي ماذا؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج قارناً، ولكنه أمر أصحابه من ماذا؟ أن يجعلوها عمرة ويحجوا متمتعين، أمرهم بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير، انتبهوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعني استدبرت من أمري ما استأخرت، قال: لا لا لما سقت الهزل ولا أحللت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ولبد رأسه وأشعر هديه، فقال: لا يحل إلا وين؟ إلا بعد أن يحج، إلا بعد أن يرمي جمرة العقل. فدل هذا على أن أفضل الأنساك أنك تأتي بعمرة، تذهب من هنا لما يقول الكاتب في الطائرة الآن وصلنا إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، لا تخاف ما راح لك شيء، الحج مازال. تأتي بعمرة في أشهر الحج من فضل الله عز وجل على العباد. كانوا في الجاهلية لا يعني عندهم يكره العمرة في أيام الحج، والآن هذا من فضل الله علينا. الإنسان يذهب بسفرة واحدة ويحصل على أجر العمرة والحج، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ويزيد على ذلك يحصل على الحجة، هذا من فضل الله تعالى. فأنت إذا قال الكابتن الآن ستصلون ماذا؟ الميقات، إذا كنت ستحج يعني ماذا؟ متمتع، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها أصحابه. فأنت ماذا تقول؟ قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذه، تلبي بالعمرة وتذهب مع الناس، هذا حج التمتع، وسنذكره الآن سنفصل فيه. أما للقارن، القارن هذا الذي يربط ماذا؟ يلبي، يلبي بالعمرة والحج معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحج. طيب ما عند هذه؟ نقول له: ما في مشكلة، أنت تذهب تطوف طواف القدوم، وإن شئت سعيت سعي الطواف هذا، وتبقى الذي يحج قارن يبقى بإحرامه. لو أنك ذهبت الحج اليوم وصلت مكة وأنت قارن، تبقى بلباسك الإحرام وتتقيد عن المحظورات إلى أن يأتي ماذا؟ يوم عشرة في الحج. لماذا؟ لأنك قارن فلا تتحلل، فيبقى على هذا وعليه هدي هذا القارن. أما المفرد حج بالمفرد، أن الإنسان ينوي الحج فقط لا يأتي بعمرة، فهذا ليس عليه هدي، ولكنه أيضا يطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم عشرة. فإذا جاء يوم عشرة يرمي جمرة العقبة ويتحلل، وليس عليه هدي، وأحلق نعم ويلبس ملابسه، وليس عليه هدي. طيب احنا الآن لو أنها أردنا أن نشرح، نتكلم على التمتع اللي هو كل واحد منا ماذا سيفعل؟ سينوي بالعمرة ويذهب يعتمر ويتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تأسف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، تأسف له، لأنه الآن ساق الهدي. كون أن تأسف وكون أمر أصحابه يدل على ماذا؟ فيه دليل قوي على وجوب الأمر ماذا؟ بالتمتع، وإن أفضل. طيب الذي لم يسق الهدي معه قلنا ماذا؟ وليس عنده مال حتى يأتي بالهدي، هذا ماذا؟ يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الآن نريد نتكلم على نسك التمتع حتى نكمله، وإذا تعرض لنا سؤال من يريد قارن أو مفرد نتكلم على هذا، هكذا يسهل لنا الأمر. المتمتع إذا أشير له بأنه وصل الميقات يلبي لبيك اللهم عمر، لبيك اللهم عمر فقط، وبعدما يقول لبيك اللهم عمر يستطيع أن يقول لبيك اللهم عمر لا رياء فيها ولا سمعة، بل ويستطيع أن يزيد ماذا؟ إذا خاف أن يمرض أو يصير لشيء يمنع الحج يقول اللهم حلي حيث حبستني، يستطيع أن يقول هذا، لأن يصير له أي شيء من هذا يعني تحلل، لأنه إذا ما قال هذا ومرض وبقى في مستشفى لا قدر الله وكان، فيجب عليه أن يذبح دما ويأتي بالحج العام القادم. طيب ينزل الطائرة إلى جدة، ماذا يفعل الحاج؟ ينتبه أن لا يأتي بالمحظورات، تأخذ الباصات وتذهب وهو ما زال يلبي في الطائرة، يلبي إلى أن يصل لا يقطع التلبية، يصل جدة يلبي، تتم الإجراءات وأنت تلبي وترفع الصوت بهذا، إلا النساء، النساء يخفضن أصواتهن حتى لا تحدث منهن فتنة، والنساء يشرع لهن بل يجب عليهن إذا كان بجوارهن رجال أجانب أنه ماذا؟ يضع الغطاء على رأسها، هنا غطاء على رأسها، حطه قدام على وجهها حتى لا تراها الرجال ولا يفتنون بها. الشيطان حريص على أنك أنت يعني تنظر إلى ما لا يحل لك، فتسدل هذا وهذا. يعني ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: إذا مر بنا الركبان سردت إحدانا من على رأسها، يعني غطت وجهها، فيلبي، فإذا وصل مكة لا يقطع التلبية حتى يصل مكة. فإذا وصل مكة أول ما يبدأ به المعتمر الآن، لأنه ماذا؟ لأنه متمتع. أول ما يبدأ به إذا دخل، يعني بدأ بدعاء المسجد. ماذا نقول نحن في دعاء المسجد؟ بسم الله، اللهم صل على نبي محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي، اللهم افتح لي باب رحمتك. وتستطيع أن تقول ماذا؟ أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. تأتي بهذا الدعاء. وبعضهم قال إذا نظرت إلى الكعبة تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وتبدأ بالحجر الأسود. فإذا لم تستطع أن تقبله بشفتيك تضع يدك عليه وتقبل يدك، فإذا لم تستطع أن تقبله تضع يدك عليه، ممكن تكون عندك عصا أو شيء تضعها عليها وعكاز وتقبل عكاز. فإذا لم تستطع لا تزاحم الناس وتؤذي الناس، فإن تقبيله سنة، فتشير إليه ماذا؟ بيدك، تقول الله أكبر، لكن تكون بمحاذاته، انتبه لا تفوته، لا تفوت أو تقبل، تفوت بعده ثم بعده، انتبه أنك أنت تلتفت له هكذا، مثل اللامبة هذه الموجودة البيضة، تلتفت إلى الحجر بكليتك، تقول الله أكبر وتتأكد أنه قال، ثم تمضي، تمضي الحجر هذا، إذا لفيت لفة وجيت مرة أخرى يعتبر شوط. فأنت أول ما تريد تبدأ في طواف العمرة، اللي هو طواف التمتع، العمرة اللي حاج متمتع، تضع الإزار من تحتك وتخرج ماذا؟ يدك الأمنى، وتدخل فتكبر الله أكبر. وبعضهم يقول ماذا فعل ابن عمر؟ تقول بسم الله الله أكبر، لكن لا تنسى أن تقول بسم الله فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، تقول بسم الله الله أكبر وتبدأ في الرمل. الرمل هو أنك تمشي مثل الهرولة، وحاول ألا تضيق على الناس يا جماعة، تعمل ما بوسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ترمل ثلاثة أشواط، وبعد ذلك ماذا؟ بعد الأربع أشواط تمشي. فإذا جئت في الأشواط هذه بين الحجر اليماني، الركن اليماني والركن الأسود، الركن الأسود قبله فيه ركن، يعني الكعبة لما تقول أنت الركن هذا وصلته، في ركن بعد ركن الحجر الأسود اللي قبل هذا الركن اليماني، هذا إذا استطعت أن تمسح عليه امسح عليه، إذا استطعت أن تمسح عليه امسح عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني المسح على الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، يعني في فيها أجر عظيم. فإذا لم تستطع لا تمسح عليه ولا تشير إليه ولا تكبر، إذا ما تستطعش خليك ماذا؟ إنك تشير الحجر الأسود فقط. فإذا جئت بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل هذه من السنة حتى تكمل الشوط. ماذا؟ كل لفة شوط، لازم تلف لفة تكملها شوط، وكل اللفة تنتهي وين؟ الحجر الأسود. انتبه أنك أنت تنتهي الشوط الأخير قبل أن يكون ماذا؟ قبل أن تنهيه عند محاذاة الحجر الأسود. إذا نهيت قبله ماذا؟ الطواف باطل كله. ليش؟ لأنك أنت ما أكملت الشوط، فهمت؟ فتكمله ثم بعد ذلك تذهب مباشرة إلى وين؟ مقام إبراهيم، تصلي خلف مقام إبراهيم. نعم، طيب جزاك الله خير، حتى هذا طيب. قال أنا أطوف ودخل وقت الصلاة، والصلاة في مكة بمئة ألف صلاة يا جماعة، أمر عظيم. نقول له تدخل في الصلاة ولكن تتأكد من المكان اللي أنت وقفت فيه، تتأكد المكان اللي وقفت فيه وترجع له وتكمل من عنده، ترجع له وتكمل من عنده، فهمت هذا؟ طيب الآن تذهب إلى مقام إبراهيم تصلي خلفه، إن استطعت اللهم بارك، وإن لم تستطع في أي مكان في الحرم. والسنة أنك تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، ثم تذهب أين؟ تذهب إلى الصفا، تصعد على جبل الصفا وتتجه إلى ماذا؟ جهة القبلة تتجه. نعم أحسنت. قال تذهب إلى زمزم. نعم تذهب إلى زمزم وتشرب ما استطعت من زمزم، وزمزم يعني ماء مبارك، ماء زمزم لما شرب له طعام وطعم وشفاء سقم، فيشرب منه بنية أنه ماذا؟ ماذا النية يا جماعة؟ النية أن الله عز وجل يقوي إيمانه، وأن الله عز وجل يحفظه، وأن الله عز وجل يرزقه العلم والعمل به، يدعو بخير الدنيا والآخر. يا جماعة ليس هناك دعاء مقيد به ماذا؟ أنك تقي واجب عليك في الطواف كله. ادعو أنت بما تريد، أنت بريال. واحد بعض الناس يريد سيارة، نقول لا تدعي، اطلب الله. آخر يريد بيت، واحد يريد زوجة، واحد يريد الله يشفيه، واحد يريد يصلح أبنائه يصلح الله أبنائه، وإلى آخره. تدعو، واحد يريد يصلح يدعو لها البلاد أن الله يصلح حالها ويألف بين قلوبهم. كل واحد يدعو، أنتم لا تنسوا بلادكم لأنكم ماذا عايشين فيها الآن. فيدعو الإنسان بما شاء ويرجو الله عز وجل ويقم بالإجابة. فإذا شرب من ماء زمزم يذهب ويصعد على الصفا، بعضهم قال يرجع إذا كان يستطيع أن يستلم حجر أسود ثم يذهب يرجع، فيذهب يصعد إلى جبل الصفا. جبل الصفا مازال موجود له، ويتجه جهة القبلة اللي هو الكعبة، يحاول أنه يراها، قد يتعذر عليه قليل لكن يراه، ويرفع يديه ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم. ثم يدعو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا طويلا، ثم يرجع ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا طويلا، ثم يقولها مرة ثالثة، ثم ماذا؟ ينصرف إلى المروة، ينصرف إلى المروة رجالا ونساء. فإذا جاء في الأعلام فيه لمبات خضر في النص، هذا يذكرك بمكان عليه من هاجر، أم إسماعيل لما يعني ابنها لم يجد الحليب ونقص عليها الماء وأصبح يبكي وما قسته في سبيل الله، فأصبحت تسعى بين الصفا والمروة تبحث لعلها ترى من قمة الجبل من هنا هناك، لعلها ترى قافلة مارة حتى يعني يعينوها على حالها. فعندما تأتي في بطن الوادي هو تجد في نزلة هكذا في لمبة، فالرجال يسرعون سرع شديد، أما النساء لا، لأنها السرعة هذه قد تخرج بعض مفاتن النساء ليس يجب عليهم. وهنا يجب الإنسان يحاول أنه اللي معه مرأة أو كذا حتى يحافظ عليه. يا جماعة راه لابد للمرأة من محرم، والمحرم لابد أن يكون بالغاً بل ويكون عاقلاً راشداً. لابد المحرم لما ترفع معك تكون تحت نظريك، لا تجعلها تختلط بالرجال. أنت باعتوك مع مرأة لأجل تكون محرم لها ولا تبع، يبقى مع الرجال ويقول خلاها تمشي مع النساء. لازم تكون تحت ماذا؟ نظريك. أكثر الناس يضيعون هنا، يأتي الرجل يرمي رملا شديدا، يسعى سعيا شديدا أقصد، ويترك المرأة عندما يريد يبحث عليها لا يجدها، ازدحم الناس وذهب. فيمكن أن يتحرك نفسه بسرعة مع شنو؟ مع مراعاة أهله، فهمت هذا؟ أو يضع مكان في نهاية أن يقف عنده وتنتظره. المهم الإنسان لا يضيع، لا يضيع أحيانا أمه أو زوجته أو أخته أو من يعني كان محرم لها، ينتبه لهذا. فإذا وصل إلى المروة يدعو، لا يقول الدعاء الآية لكن يدعو نفس الشيء، يستقبل القبلة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد هذا التهليل، ثم يدعو، ثم يعيد هذا التهليل. هذا يعتبر ماذا؟ شوط. الذهاب وحده شوط، والرجوع شوط، ثم يرجع ويدعو نفس الدعاء. فينتهي الشوط السابع وين؟ في المروة، ينتهي في المروة. انت احسب هذا، كل مشوار واحد شوط واحد يعتبر ماذا؟ شوط. فينتهي في المروة فيرجع إما إلى الفندق أو إذا كان عنده يخرج إلى الحلاق فيحلق، والمرأة تأخذ من مجموع رأسها قدر ماذا؟ قيد أنملة، فإذا فعل هذه تمت عمرته، تمت عمرته وحله كل شيء، وأصبح كأن من أهل مكة. والمرأة لابد يأخذ من مجموع رأسه بمقص، ويجد الناس هناك بعضهم عند هذه الأمور أو في الفندق إذا رجع مكان سكنه، والرجل لابد أن يأخذ من جميع رأسه. انتبهوا، بعض الناس يذهب يقط واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، هذا رأيناه مرارا. وبعضهم يأخذ بالمكينة ماذا؟ جنبات الرأس من هنا ومن هنا ويترك. نقول لا يجوز لك في حق ابنها، هذا ليس لا يعتبر يعني حلق ولا تقصير. حتى تتحلل لابد أن تأخذ من جميع رأس. إذا أخذتها بالمكينة خذ من مجموعة، إذا كان الحج قريب تأخذ شيء من الرأس قليل لأجل ماذا؟ مثلا أنت تقولها على رقم 4 زي ما يقولوا أو 3 أرقام حسب نوع المكينة، وتترك للحج حتى تجد ما تحلقه وتأخذ منه. فتأخذ من مجموع الرأس، لا تأخذ من اللحية شيء. انتبه، لا يجوز أبدا بحال من حوال حلق اللحى من كبائر الذنوب. تأخذ من مجموع الرأس، والمرأة تأخذ من مجموع رأسها، يعني كل الرأس مجموعة نهاية تأخذ منه قدر الأنملة حوالي 2 سنتي. فهذا يتحلل، يلبس ملابسه، والمرأة تضع على تلبس القفاز وتضع البرقع، ويأكل ويشرب في مكة، يعني حتى وإن شاء أراد أن يقصر أظفاره ويأخذ من شعره، أحل له كل شيء، أحل له كل شيء، هو الآن متحلل. يبقى الحاج هذا المتمتع إلى أين؟ إلى متى؟ إلا أن يأتي يوم 8. جاء يوم 8، يسمونه يوم التروية. لماذا يسمونه يوم التروية؟ لأجل ما كان الناس يسقون الناس فيه، كثرة الحجاج ويسقونهم بالماء. فتخرج من الفندق وتذهب وين؟ بعض الناس اللي عنده قوة يا جماعة يستطيع أن يتصرف، يتصرف لا يقيده باص أو يقيده شيء، فيأخذ يذهب إلى منى بعد ما يصلي الفجر في الحرم. احرصوا على الصلاة في الحرم، هذه فرصة عظيمة. الصلاة 100,000 صلاة، الجمعة 100,000 جمعة، وتنام في الحرم ولا تدري أي صلاة قبلها الله منك، فأنت لا تتركها أبدا بحال من الأحوال. لماذا ذهبت إلى هناك حتى تنام في الفنادق وتأكل الطعام؟ أنت ذهبت لأجل أن تحصل هذا الأجر، وكل ما تفعل الطاعات تعان على فعل الخيرات. نعم، نساء ورجال كلهم يحافظون على الصلاة في الحرم. طيب، جاء يوم 8، صليت الفجر في الحرم ورجعت، تطلع الشمس، بعد ارتفاع الشمس تأخذ الباصات الحجاج وين؟ إلى منى. منى طبعا بالنسبة لبين عندهم 3 مخيمات، 3 مخيمات. تدخل المخيم اللي عندك أنت، وجاء وقت الظهر، يصلون وقت الظهر جماعة، لكن دون ماذا؟ لا، يصلوها تقصير لكن دون جمع، جماعة دون جمع، يعني لا يصلون الظهر مع العصر والمغرب عشاء، يصلون جماعة ويصلون تقصير. لا، الحرام الآن. طيب، هذا الشيخ هذا معنا مركز، أنت الآن نعم. قبل أن تخرج إلى الفندق يوم 8 تغتسل وتتطيب وتنظف نفسك، وكأنك الآن ستبدأ الحج، بل أنت الآن ستبدأ الحج. تنظف نفسك تمام وتلبس ماذا؟ الفوط. والمرأة كما ذكرنا إنها لا تلبس البرقع والقفاز. الآن أنت منطلق إلى الحج، فخروجك من الفندق يوم 8 تجهز نفسك وتلبس إحرامك بعد أن تغتسل وتأخذ من أظافرك ومن إبطك ومن كذا وتنظف نفسك، ثم تلبس ماذا؟ الإحرام. وكذلك النساء أيضا تغتسل، حتى الحائض، حتى الحائض، حتى النفساء، حتى النفساء، ويذهبون بالإحرام ويبدأون ماذا؟ يلبون. ماذا يلبون؟ هذه الذي فاتتنا نحن، لبيك اللهم حجا. الآن أنت بدأت في الحج، بدأت في الحج، فتلبي بعد ما لبست الإحرام لبيك اللهم حجا، وتبدأ في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تنطلق إلى أن تصل بك الباص في منى. يأتي وقت الظهر، تصلي الظهر مع الناس جماعة، إذا كان المسجد مستحم مع اللي معك في المخيم تصلي معهم جماعة، قصر 2 ركعتين، وتجلس تذكر الله جل وعلا، وتأكل الطعام هنا ليس ممنوعا، تتغدى ويبقى وقت العصر تصلي جماعة وماذا وقصرا، ثم يأتي والمغرب نفس الشيء تصلي المغرب، ثم يأتي وقت العشاء تصلي العشاء مع الجماعة، ثم تبيت في منى إلى الفجر، فتصلي الفجر اللي هو يوم التاسع، فجر يوم التاسع في منى تصلي مع الجماعة، ثم بعد ذلك بعد ما تخرج تطلع الشمس تنطلق ماذا؟ إلى عرفات، تذهب إلى عرفات وأنت مع هذا تلبي وتذكر الله عز وجل. فإذا وصلت عرفات تبقى في عرفات إلى أن يأتي وقت الظهر، إذا جاء وقت الظهر تصلي مع الإمام إذا استطعت، سيصلي يخطب بهم الإمام ويصلي، تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، جمع تقديم قصرا ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين، وتجلس بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، تجلس تدعو الله جل وعلا. إلى أين؟ تدعو الله. طيب وين تدعو الله؟ إذا استطعت أن تكون لا تصعد فوق الجبل يا جماعة، تكون تحت الجبل حواليه لكن تستقبل قبلة، فإذا كان الجبل بينك وبينها لا بأس، وإذا كنت الجبل وراك أنت المهم تستقبل قبلة وتدعو الله عز وجل بما شئت. وأفضل ما قلت والنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من بعد يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يهلل ويلبي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن بل وينصح الناس ويطلب من الله عز وجل ويعزم في طلب المسألة ويلح في الدعاء، فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء أعطاه، أطلب من عند الله، الله كريم يعطي واسع الجود والفضل، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليك وعلى أهلك، لا تترك شيء إلا وتدعو به، وإن استطعت أن تأتي ببعض الأدعية من السنة فطيب. فهمتم هذا؟ طيب يبقى إلى بعد غروب الشمس، لا يستعجل، بعد ما يغرب الشمس يفيض من عرفات إلى مزدلفة فيخرج مع الحجاج إلى أن يصل مزدلفة. وصلنا مزدلفة، مزدلفة هو الله عز وجل قال فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هو جبل قصير يعني ليس كبيرا وفيه مسجد هناك، فأنت إذا استطعت أن تصلي مع الجماعة فاللهم بارك، ما استطعت تصلي المغرب والعشاء جمع ماذا؟ تأخير، تصلي المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، تبقى هناك تدعو الله عز وجل وتبقى إلى أن تبيت فيه في مزدلفة، بت هناك والصباح تصلي في مزدلفة اللي هو يصبح يوم شنو يا جماعة؟ يوم العاشر. يوم شنو يوم العاشر هذا؟ يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. لماذا سمي الحج الأكبر؟ لأن فيه النهر وفيه رمي جمرة العقبة وفيه طواف الإفاضة وفيه الحلق وفيه ماذا أيضا السعي، ففيه يعني معظم أعمال الحج في هذا اليوم. فأنت إذا وصلت إلى يعني خرجت بعد صليت الفجر تبقى حتى تضيء الدنيا يعني يصفر جدا قبل أن تخرج الشمس، وتنطلق تلبي وترفع صوتك بالتلبية وتأتي بالذكر إلى أن تصل منى. فوصلت منى أول ما تصل إلى ما هو؟ تذهب إلى جمرة العقبة وآخر جمرة من جهة مكة، يعني أقرب من مكة من منى. عندما تصلها ترمي بها ماذا؟ سبع جمرات، تختارهم من أي مكان. الجمرة كيف كبرها يا جماعة؟ مثل الحمصة أو الفول، هو حصل الخدف يعني لما أنت تحط حاجة هنا هذا الخدفة يعني كأنك تحط حاجة ممكن تحذفها، ما فيش حاجة يعني كبيرة، لا انتبه الشرشور الكبير هذا مثل حبة الحمص أو أكبر قليلا، لا بأس إن كانت مثل الفولة أو شيء من هذه، لكن أكبر لعل يقول تعمق، هلك المتنطعون قالها ثلاثة، انتبه تعمق هو تنطع هو التعمق في الدين. فتأخذ حصيات معك وترميها من وين وجدتها، لا تكلف نفسك، جئت لها من مزدلفة أخذتها من الطريق لقيتها في منن ليس هناك مشكلة. واحد الناس يأتي ويغسلها، وبعض الناس يأخذ يرمي بحجرة كبيرة يقول لك هذه للشيطان، هذا كله يا جماعة انتبهوا، هذا شرع ونسك وعبادة لابد التقيد فيها بمكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمر. فيرمي السبع حصيات هذه، كل حصاية يرفع يده هكذا ويحرص أن تكون وين؟ تقع في الحوض، فيقول الله أكبر ويرمي الله أكبر ويرمي، إذا رمى الثلاثة هذه ينصرف. فهنا وين ينصرف؟ أول شيء تفضل عندك شيء خن. طيب أنت تقول هكذا وأنا شنو؟ لا بأس. الآن ينصرف ترتيب الأعمال اليوم العاشر، إذا جئت من الترتيب وهذا الأفضل والسنة، إنه يرمي جمرة العقرب ثم ينحر إذا كان ماذا؟ عند هدي. بعض الناس ليس عند هدي ولا عند مال فنقول له صم، وبعض الناس يكون حارج مفرد فليس عليه هدي، لكن إذا كان متمتعا وقارن يذبح الهدي. وثالث شيء يا ماذا؟ يحلق رأسه ويتحلل، فإذا رمي جمرة العقبة فأحل له كل شيء، أحل له تحلل الصغر. الصحيح أنه إذا رمى جمرة العقبة يجوز له أن يتحلل، ولو فعل مثل ما قال العلماء يفعل اثنين من ثلاثة، أنه رمى جمرة العقبة ثم حلق ثم لبس ملابسه، يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة والسعي بملابسه، لأنه ماذا؟ تحلل تحلل أصغر. إلا النساء لا يجوز لهذا، أما الطيب واللبس ولو ربما يعني لأنه سيحلق شعره وأصلاً سيلبس ملابسه، فيلبس يحلق بعد الهدي يحلق شعره، هذا من ثلاثة يبقى له اثنين، هو خمسة تكون له. يذهب من استطاع في ذلك اليوم أنه يطوف طواف الإفاضة قبل المساء ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة الآن يرجع إلى منى وقد تحلل التحلل الأكبر. يبقى في منى يبيت فيها ليلة ماذا؟ الحادي عشر. يبقى فيها ليلة الحادي عشر وهي ماذا؟ ثاني يوم التشريق. يبقى فيها يبيت هذه الليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. تنقطع التلبية وين؟ أول ما يرمي الحجر الجمرات، بعدين يبقى يذكر الله ويبقى في منى يصلي الصلاة مع المسلمين ويذكر الله عز وجل. وإذا جاء الظهر بعد أذان الظهر تزول الشمس ماذا؟ يبدأ في يوم الحادي عشر يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم يأخذ عن يمينها يرميها هكذا ويأخذ على اليمين، هذه السنة، يدعو طويلا طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى. ما خلوكش بما استطعت، لا أنت تذهب بعد قليلا. طيب ثم يرمي يذهب إلى الوسطى يرميها أيضا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، ثم يأخذ شمالا ويدعو طويلا، احرص أن تأتي بالسنة. ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع جمرات وينصرف لا يدعو، هذا يوم ماذا؟ الحادي عشر. ثم يرجع إلى مكانه يصلي الصلاة الجماعة دون جمع، لأن ليس يحتاج إلى جمع، إنما جماعة قصرا، يصلي إلى ثاني يوم، ثاني يوم يصلي الفجر ويبقى إلى الظهر، بعد الظهر يرمي ماذا؟ الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كما أسلفنا، ثم بعد ذلك يرجع. هذا الآن كم؟ هذا اللي هو اليوم الثاني عشر. إذا كان يريد أن يتعجل يخرج قبل الغروب، إذا كان يريد أن يتعجل ينم نفسه ويخرج قبل الغروب، وإذا كان يريد أن يبقى فلا كان يريد أن يبقى فلا إذا غربت الشمس لا يخرج، حتى وإن كان يريد الخروج ولكن إذا غربت الشمس لا يخرج، يبقى لليوم الثالث اللي هو يعني رابع أيام العيد، لأن العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الآن يبقى الثالث عشر، فيبقى إلى الظهر، فإذا بقى إلى الظهر زالت الشمس يرمي الحصيات الصغرى والوسطى والكبرى ثم يخرج وقد تم حجه. ويحرص الإنسان إذا استطاع أن يبقى إلى يعني اليوم الثالث عشر يبقى يا جماعة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب ما تريد أن يكون لا إثم عليك؟ فهمت هذا؟ فالإنسان إذا استطاع طيب، وإذا ما استطاع المهم يرمي، وفي هذه الحال تم حجه. إذا لم تتم الرحلة فيبقى وين؟ يبقى في مكة. أهم شيء إن هذا يفعل يا جماعة يحافظ على الصلاة جماعة، يحافظ على الصلاة جماعة ما استطاع. إذا كان عنده مرض أو ضيق أو مرأة لا تستطيع يعني كبيرة أو رجل كبير في السن، فما يعني اللي يستطيع يدرك مثلا نقول في الحراره في النهار ما تستطيع، احيانا الناس يضيقون على انفسهم فيعرضون انفسهم للتهلك، قال والله ناخذها الفجر او بعد صلاه العشاء، مهم لو تحصلت حتى على يومين حتى بالعربه هذه لا حرج فيها يا جماعه. وبالمناسبه اذكركم الذي لا يستطيع ان يطوف او يصير له عذر، اراه عندهم عربات في الدور الثاني، في الدور الثاني عندهم عربات تؤجرها وتحمل معك اشخاص او لوحدك، عربه كهربائيه اذا لم تستطع، لان احيانا حتى العربه الفيدك هذه اللي تاع المعاقين ما تستطيع تنزلها الحرم، وقد تؤدي كثير من الناس انك تدفع يعني تؤدي اقدامهم، فهذه تستفيد منها. فتبقى في في في مكه تدعو الله عز وجل. لما يعلن يعني صاحب المشرف على البعثه الخروج من مكه، وسيذهبون وين؟ الى المدينه، مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. في ذاك اليوم تطوف طواف ماذا؟ طواف الوداع، طوف طواف الوداع، فتجعلها آخر شيء، آخر عهدك بالبيت الطواف، فتطوف وتذهب. المرأة إذا كانت على حيضها ماذا؟ لا بأس أن تذهب. لكن لو المرأة الآن ما طاف الطواف الإفاضة وما زالت على حيضها، فهنا يجب على من معها أن يبقى معه. ويمكن هذا يا جماعة عندنا، يمكن، انتبهوا، لا أحد يضيق حيضة النساء من 7 إلى 15 يوم إن كان هذا كثير، صح؟ وإلا الغالب 5-7. فأنت الآن ماذا تفعل المرأة؟ ما تفص طواف الإفاضة، حجها لم يتم وسعيها لم يتم، لأن الطواف يكون وين؟ في الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج حتى السعي، يبقى عليها الطواف وما زالت حائض، نقول لها لا تضيق على نفسك، يبقى معها واحد ثم يلحقهم ماذا؟ يلحقهم في المدينة فيتأخر. على كل حال هم لن يتركونه، سيخرج منها البلاد، يخرج، فهو لا يضيع حاج ماذا؟ المرأة، فيبقى معها محرمها إلى أن تطهر وتكمل حجة وتخرج، ويطوف آخر شيء بالبيت 7 أشواط، والأشواط 7 لها اللي هو ماذا؟ يعني لها صلاة ركعتين خلف المقام، من أسبابها يعني من أسباب صلاة ركعتين هذه الطواف، ويخرج من الحرم، ونسأل الله أن يجعل حج مبرور ودنب مغفور. يذهب إلى المدينة. الذهاب إلى المدينة يا جماعة ليس من شروط الحج ولا من واجباته ولا من أركانه، وليس هذا تقليل من شأن المدينة، لكن يشرع شد الرحال إلى المساجد 3: مسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده للمسلمين، والمسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد اللي هو الحرم. فإذا ذهب الإنسان يجب أن يعرف أن الله عز وجل جعل لمكة حرمة كما لمدينة، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكة حرام أيضا، لا يجوز صيدها ولا قطع شجرها، والمدينة تنفي يعني تنفي عن نفسها الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، والمدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، فهي منبع العلم و يعني مهجر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا ذهب المدينة من ضمن الأمور أنه يحرص على الصلاة أهم شيء، ولا يأتي بالمعاصي ولا ينشغل بكثرة الكلام، فيصلي هناك، ويشرع له أن يزور البقيع، والنساء أيضا يزور لهم أن يزورن البقيع، ويشرع له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك يا رسول الله، اللهم إنا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، وتستطيع أن تقول السلام عليك يا رسول الله، ثم تمضي خطوة تقول السلام عليك يا بكر الصديق، وكذلك خطوة تقول السلام عليك يا عمر. والرسول صلى الله عليه وسلم فيه ملائكة تبلغه السلام صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كنت هنا تسلم مثل ما الذي هناك يا جماعة، فلا يحس أحد كأنه يخاطب الرسول ويحس أنه كل مرة يذهب ويرجع ويضيق على الناس. إذا ذهبت تسلم عليه، هذا كان حال الصحابة. ابن عمر كان لما يرجع من سفر أول ما يرجع يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي، اللي هو أبوه عمر بن الخطاب. ويشرع لي أيضا أنك تذهب إلى أين؟ إلى أن تسلم على قبور أهل أحد، وفيهم حمزة، البقيع فيها قبر عثمان أيضا، فيسلم عليهم. ومن السنة أيضا أنك أنت تخرج من بيتك متطاهرا وتصلي وين؟ في قباء. وقباء والله أعلم هو البيت اللي ماذا؟ تغير هو المسجد يتغير فيه قبلة. لا تسمعون أن يقول زيارة لمسجد القبلتين هذا ليس مسجد القبلتين. اللي يقول لك مسجد القبلتين لا تشرع الزيارة له، هذا مسجد بني سلمة، مكان بني سلمة. واشتهر عند الناس بهذا، وتجد مساجد أخيرة كثيرة جدا يقول لك الذي يشرع لك أنك ماذا تحافظ على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف سواء بألف فيما سواه، يعني بألف صلاة غير المسجد الحرام. وأيضا يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول ويحرص على أن يسمع الدروس في الحرم، يسمع العلم من علماء، يحضر المجالس ويسأل عن الشيء الذي قد غاب عنها ويحتاجه، ويشرع له أن يزور البقيع وأن يذهب للصلاة في مسجد قباء، يخرج من بيته متطيبا ففيها أجر عظيم، أجر عمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطيب ثم صلى في مسجد قباء فأجره كان كأجر عمرة. فهمتم هذا؟ ويدعو الله عز وجل النهار ويسأل الله عز وجل في كل دعاه أن يكون من المقبولين، ويدعو للمسلمين ويدعو لوالديه الأحياء منهم والميتين. ونسأل الله عز وجل أن يسهل لكم الحج هذا العام، وأن يجعله حج مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يجعلكم يعني أن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك.